جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل كبير أصيب بمرض النسيان فينسى أنه صائم فيأكل ويشرب، فهل يصوم ويذكر أم يسقط عنه الصوم ويفدى عنه؟ هذا ليس عليه صوم، إذا فقد العقل فإنه يعفى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن الثلاث، عن المجنون حتى يفيق. فهذا المجنون مرفوع عنه القلم، والقلم لا يتصور أن يرفع إلا عن المجنون، يعني رفعا تاما. والمكره في حال الإكراه، قلنا في حال، أما المجنون ما نقول في حال دون حال، لأنه حتى لو تذكر أحيانا فهو مجنون، لكنه إن تذكر وصام يعني ما ينهى عن الصوم، لكنه كونه يشدد عليه وهو لا يعقل ولا يدري ما يقول ولا يتصور ما يفعل، هذا ليس عليه صوم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وهل يجوز جمع المساكين وإطعامهم في يوم واحد؟ نعم يجوز، فعل هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم. والسؤال في الإطعام، من كان عليه إطعام عما ترك من رمضان لعدة أيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. يقول: هل يجوز جمع المساكين؟ نعم، يمكن أن يجمعهم ويغديهم أو يعشيهم وجبة يعني تكفي كل واحد منهم. جزاكم الله خير. يقول السائل: متى يقرأ دعاء الإفطار، قبل الأكل أو بعده؟ الدعاء يكون عند الإفطار، والعلماء يقولون أن عند لا تدل على القبلية أو البعدية، يعني لاحظوا النصوص، إذا قيل يشرع الدعاء بعد الإفطار، النص واضح، إذا قيل يشرع الدعاء قبل الإفطار، نص واضح، إذا قيل عند فعند تحتمل ما قبل وبعد، ولهذا لو دعا قبل الإفطار أو بعده كل على خير. من يدعو قبل الإفطار يقول في حال صومي، ومن يدعو بعد الإفطار يقول بعد أن أتممت صومي، فالدعاء بعد كمال العبادة أبلغ. ومن يقول يكون دعائي في حال الصوم وأنا متلبس بالعبادة فهذا أبلغ، كل على خير. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.